ويل للعرب من شر قد اقترب. قد تجد بعض الناس إذا سمعوا بهذه الأخبار وكأنه يقول لنفسه أنا لن أدرك هذا الزمن، ينادي مناد أن ظهر الدجال. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من جهة المشرق، يعني إيران وما حولها، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أكثر من يتبع الدجال هم اليهود، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن ممن يتبع الدجال كذلك كثير منهم من النساء، يمكث في الأرض 40 يوما. اليوم الأول يكون بمقدار سنة، تشرق الشمس فلا تغرب إلا بعد سنة. ميت يأمره فيقوم، إذا لم يكن المرء قد وطن نفسه على الإيمان فقد يفتن بهذه المناظر. وهذه فضيلة لسيدنا عيسى عليه السلام بتخليص الأمة من أخطر فتنة على وجه الأرض. فيقولون قتلنا أهل الأرض فنريد أن نقتل أهل السماء، فيأخذون السهام فيرمونها إلى السماء فتنزل عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي أكرمنا ووفقنا مع فقرنا وضعفنا وقلة حيلتنا وبلغنا هذه الأيام المباركة وهذه الليالي المباركة، أيام العشر من ذي الحجة، وأكرمنا جل جلاله بختم هذا الجزء الحديثي المبارك من كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. فهذا فضل وكرم ومن من الله تعالى علينا أن يكرمنا ويوفقنا لسماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نوفق لإدراك هذه المجالس والمشاركة فيها والجلوس فيها والحضور فيها. فما نحن إلا فقراء ضعفاء، عبيد بين يدي ملك الملوك، فهو الموفق جل جلاله وهو الذي يخذل العصاة. فنحمده جل جلاله أن وفقنا ولم يخذلنا. أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، العبرة بالخواتيم والبركة بالخواتيم، وعند ختام العمل توزع الجوائز. ونحن في ختام هذا الجزء الحديثي المبارك نذكر أنفسنا وإخواننا وأخواتنا بأهمية الجلوس في هذا المجلس بالافتقار بين يدي ربنا جل جلاله، وبالأدب في حضرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكلكم أهل الأدب، فاجلسوا بحضور الأبدان والقلوب والأرواح والعقول، واجلسوا بنية الشوق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا وأنا أولكم بحاجة إلى هذا الشوق، فإن قلوبنا أصابها الجفاف ولم تحقق حقيقة الشوق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن تحقيق الشوق إليه له وسائل، ومن وسائل تحقيق الشوق لرسول الله صلى الله عليه وسلم الجلوس في مجلس السنة، في مجلس الحديث، وأن تكثر السماع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تردد قولك صلى الله عليه وسلم، فيردد القلب قبل اللسان، وإذا ردد القلب قبل اللسان وكرر القلب بعد اللسان فإن الصلاة على الحبيب العدنان صلى الله عليه وسلم تقر في القلب أنسا ورحمة وإيمانا وسكينة وبركة ومغفرة. فإن الله تعالى صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم وأمرنا بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فنجلس بإذن الله تعالى بهذه الروح وبهذا الأدب، ونسمع بإذن الله تعالى الباب الأخير من هذا الجزء الحديثي بنية الاستفادة والتعلم. وقد وفق الله جل جلاله الإمام البخاري رحمه الله تعالى وختم هذا الجزء الحديثي كتاب الفتن بكتابين عظيمين ختم بهما كتابه. الكتاب الأول هو كتاب ذكر الدجال، والكتاب الثاني هو ذكر يأجوج ومأجوج. ولعل الإمام البخاري رحمه الله تعالى رأى أن أعظم الفتن وأخطر الفتن على الأمة هي فتنة الدجال، لذلك ختم بها كتاب الفتن. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم وقيام الساعة فتنة أعظم على بني آدم من الدجال. أعظم فتنة قد تنزل بالناس هي فتنة الدجال. لذلك أخرها الإمام البخاري بعد أن قدم الكثير من الأبواب، وسمعتم هذه الأبواب في المجالس المباركة الماضية، وختم هذا الجزء الحديثي بكتاب الدجال لنتهيأ ونتحضر ونستعد حتى نحذر ونحذر من هذه الفتنة ومن غيرها من الفتن. فنسأل الله تعالى أن يفتح علينا وعليكم بما فيه خير. نشرع على بركة الله، وأذكر إخواني وأخواتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند السماع ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الوجه الكريم والفضل العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللحاضرين، اللهم آمين. وبأسانيد شيخنا حفظه الله تعالى إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ذكر الدجال. ومن قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثني قيس قال: قال للمغيرة بن شعبة: ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال ما سألته، وإنه قال لي: ما يضرك منه؟ قلت: لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء. قال: هو أهون على الله من ذلك. الدجال صيغة من صيغ المبالغة على وزن فعال. والدجال أصله من الدجل، وهو قمة الكذب والتدليس والتغطية للحق بالباطل، وهذا ما يفعله فعلا الدجال. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم واسمه تميم الداري، وكان تميم رضي الله تعالى عنه يحب السفر خارج البلاد وكان تاجرا، فحدث معه مرة في إحدى السفرات حدث، وكان حبيبكم صلى الله عليه وسلم من عادته أنه يتفقد أصحابه، وأنه إذا جاءوا من سفر جلس معهم وسألهم: كيف أخباركم؟ وماذا حصل معكم؟ وأخبروني ماذا حل بكم؟ فإذا بتميم الداري رضي الله تعالى عنه يأتي مرة إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء من السفر، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السفر ماذا حصل معه فيه، فأخبره تميم أنه كان مع أصحابه وكانوا في البحر فهاجت بهم الأمواج حتى ألجأتهم إلى جزيرة، ثم دخلوا على هذه الجزيرة فوجدوا دابة كبيرة اسمها الجساسة. قالوا: من أنت؟ قالت: الجساسة دابة تتكلم. والحديث أورده الإمام مسلم في صحيحه، فهو في أعلى درجات الصحة. ثم بعدما سألوها عن نفسها وعن الجزيرة التي هي فيها، أمرتهم أن يدخلوا إلى كهف في الجزيرة فيه الدجال. فيقول تميم الداري للنبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل مع أصحابه إلى هذا الكهف، فإذا به يرى رجلا كبيرا ضخما مقيدا بالسلاسل يجلس على كرسي أعور العين، ضخم أحمر اللون، شعره قطط، جعد الشعر، إلى غير ذلك من الصفات التي أوردها رضي الله تعالى عنه. ثم يبدأ بسؤالهم عن أسئلة متعلقة بالبلاد، فيسألهم عن بحيرة طبرية، ويسألهم عن نخل بيسان، ويسألهم عن غير ذلك من الأمور التي قد تتغير في آخر الزمن، فيخبرونه عن ذلك، فيقول لهم أنها ستتغير، البحيرة ستجف، والنخل سينقطع، وغير ذلك من الأمور. وأخبرهم أنه الدجال، وأنه سيخرج في آخر الزمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد حدث الصحابة عن الدجال وأخبرهم عن الدجال، والصحابة رضي الله عنهم مصدقون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عندما يأتيك أحد من الناس ويخبرك عن شيء أنت أخبرت به، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للصحابة اسمعوا ألم أخبركم عن الدجال، فقال لتميم أخبرهم ماذا رأيت، فأخبرهم رضي الله تعالى عنه بذلك. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الصحابة رضي الله تعالى عنهم منه، ويقول لهم أنه ما من نبي بعثه الله جل جلاله في أمته إلا حذرهم الدجال. ثم زاد نبينا صلى الله عليه وسلم في التحذير من الدجال ببيان بعض الأمور المتعلقة فيه التي لم يخبر عنها الأنبياء السابقون. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يمكث في الأرض 40 يوما، اليوم الأول يكون بمقدار سنة، يعني تشرق الشمس فلا تغرب إلا بعد سنة. قالوا يا رسول الله، لأن الصحابة رضي الله عنهم شوفوا أنبالهم، قالوا يا رسول الله كيف نصلي، كيف نصلي 5 صلوات بكفي؟ قال عليه الصلاة والسلام أقدروا له قدره. كيف 24 ساعة بتقسموا فيها 5 صلوات؟ خليكم عم بتصلوا كل 24 ساعة، يعني كأنكم تصلون لمدة سنة كاملة. فأول يوم من 40 يوم مقداره مقدار السنة، ثم اليوم الثاني مقداره شهر، بتشرق الشمس معاش تغرب لبعد 30 يوم، واليوم الثالث مقداره أسبوع، تشرق الشمس فلا تغرب إلا بعد أسبوع، وسائر أيامه كأيامكم، يعني تقريبا إذا بتحسبها تقريبا ما يقارب 1 سنة و3 أشهر من أيامنا بقاء الدجال في الأرض. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من جهة المشرق، يعني جهة المشرق إيران وما حولها. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أكثر من يتبع الدجال هم اليهود، وعليهم الطيالسة، نوع من أنواع الثياب يلفون به أبدانهم ورؤوسهم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن ممن يتبع الدجال كذلك كثير منهم من النساء، لأنه نسأل الله السلامة، كما أن المرأة إذا اجتهدت على دينها وإيمانها سبقت الرجال، كذلك لو تركت دينها وإيمانها صارت أعزكم الله أبأس من الشياطين. فامرأة مفسدة أضل من 70 إبليس، وامرأة صالحة أفضل من 70 عابد، لأن المرأة بطبعها يغلب عليها العاطفة فيخفن، فعندما يرين الدجال وماذا يكون معه فيتسابقن للحاق به، خصوصا وهذا ما أخبر عنه الصحابي أن الدجال يجري الله جل جلاله على يديه خوارق الأمور. ما هي خوارق الأمور؟ ما هي المعجزة؟ المعجزة هي أمر خارق للعادة. سبحت الحصى بيد النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت إليه الشجرة تخد الأرض خدا، تكلمه كلمه الحيوان، هذه اسمها معجزات، يعني عادة لا تصير، أمر خارق للعادة. يجري الله جل جلاله على يد الدجال أمورا خارقة للعادة، من باب الاستدراج له ومن باب الفتنة للخلق والعباد. فأهل الإيمان، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم، وأهل الدين وأهل التثبت كما سنرى بعد قليل، عندما يرون ذلك لا يفتنون به، بل يقولون للدجال ما زادنا هذا إلا إيمانا بك إيمانا بالله وتكذيبا بك وتصديقا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم أن رجلا سيخرج في آخر الزمان، وأنه سيأمر السماء بالمطر فتمطر، وسيأمر الأرض من نبات فتنبت، وسيأمر الحي بقتله فيقتل، ثم يأمر بالميت فيقوم، يقوم ميت يأمره فيقوم. إذا لم يكن المرء قد وطن نفسه على الإيمان فقد يفتن بهذه المناظر، لأنه يمشي بين الناس يدعي الألوهية، وإن الله جل جلاله ميزه بعلامة لا يراها أي أحد، لا يراها إلا أهل الإيمان. أخبر صلى الله عليه وسلم أن الدجال بين عينيه مكتوب كافر، هكذا كلمة كاملة، أو كاف فرا، لا يراها إلا أهل الإيمان. لمن لم يعمل على الإيمان قد يفتن. خاف النبي عليه الصلاة والسلام على الأمة، خاف عليهم من الدجال، يحذرهم ويكلمهم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التعوذ من فتنة الدجال سنة في كل صلاة. فكان صلى الله عليه وسلم في ختم الصلاة في جلسة التحيات قبل السلام يقول ويردد: اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. سنة أن تتعوذ من فتنة المسيح الدجال عند انتهاء كل صلاة وقبل السلام لخطورة هذا الأمر. ولا ينبغي لأحد أن يقول: صحيح أن الدجال من علامات الساعة، وهو من علامات الساعة الكبرى، يعني لن تقوم الساعة كما أخبر صلى الله عليه وسلم حتى يظهر الدجال، ويكون مع الدجال خروج الشمس من المغرب وظهور الدابة والنار التي تحشر الناس ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى عليه السلام. صحيح أنها من علامات الساعة الكبرى، لكن الحقيقة يا إخواني من يدرينا؟ نسأل الله السلامة والعافية. ما يدرينا أننا قد نحن ندرك هذا؟ ما نحن عم ننام يا إخواني وعم نفي عم نلاقي أمور عم تتغير بين ليلة وضحاها، بين ليلة وضحاها عم تتغير أمور. ما يدري الواحد منا أنه قد يدرك هذا الزمان، لأنك قد تجد بعض الناس إذا سمعوا بهذه الأخبار وكأنه يقول لنفسي: أنا لن أدرك هذا الزمن، هذا الزمن ليس زمني. يحدث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من أكثر من 1400 سنة وكأن الدجال سينزل بينهم بذلك الوقت. كيف نحن؟ ما ندري. طالما أنه المسألة مسألة سنة وثلاثة أشهر بس، بكون مكوثه فقط ما يقارب سنة وثلاثة أشهر، ممكن يكون هذا بزمن أنت تدركه، نسأل الله السلامة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تهرب منه، نعم، أن لا تواجهه، نعم، أن تستعين بالله جل جلاله، نعم، لكن عليك أن تأخذ بأسباب الحفاظة من هذه الفتنة. لذلك قراءة هذه الأحاديث. ثم عندما سأله هذا الصحابي المغيرة بن شعبة، كأن المغيرة رضي الله عنه كان يعني يخاف من هذه الفتنة، فأكثر عليه السؤال. فالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه أخواني في الله يعني منهجية الدعاة ومنهجية الملتزمين، ترى أحيانا بعض إخواننا من الملتزمين إذا راحوا جلسوا بين إخوانهم وبين غير الملتزمين وجلسوا بين أصحابهم، كأنك ترى الشاب الملتزم بأول فترات التزامه بحب دائما يشد على الناس، وهذا أمر ملحوظ، بتلاقيه بحب يشد على الناس، يعني بحب يقول حرام، بحب يقول ما بيجوز، بحب يقول يعني يطلق أحكام على من حوله. النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء المغيرة بن شعبة فقال: يا رسول الله ما حاله، يا رسول الله ما صفته، يا رسول الله، شو قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: ما يضرك منه؟ أنت ليه خيفان كثير يعني؟ أنت ما يضرك منه؟ وكأنه يقول: ألست مؤمن؟ أليس معك إيمان؟ يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام عمل ميزان، خوف الصحابة: ديروا بالكم، فتنة عظيمة، فتنة خطيرة. بس حس واحد من الصحابة بده يئس، أنه كأنه بده يخاف، قال له: ما يضرك منه، معك إيمان، المؤمن لا يخاف، المؤمن معه الله جل جلاله، يقف أمام كل مخلوقات السماوات والأرض ثم يقول لهم: كيدوني جميعا ثم لا تنظرون. بإيش مستقوي؟ إني توكلت على الله ربي وربكم، أليس الله بكاف عبده؟ فقال صلى الله عليه وسلم للمغيرة: ما يضرك منه؟ فقال كأنه المغيرة: قال: لا يا رسول الله، أنا ما عندي شيء، بس عني لعنه، لأنهم يقولون معه جبل خبز ونهر ماء. يعني كأن المغيرة يقول: يا رسول الله فتنة آخر الزمان حتكون بالطعام، الناس ممكن يظهر على الناس وما فيش أكل وشرب، فحيجيب لهم معه جبال من أكل وأنهار من ماء. وللأسف يا أخواني هذا مش بحاجة نحن ننطر جمل الدجال لنفهمه. اليوم كما يقول الشاعر: رأيت الناس قد مالوا إلى من عندهم مالوا، ومن ما عنده مال فالناس عنه قد مالوا، رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده الذهب، ذهبوا كلهم يعني بقلوبهم وعقولهم وبعد شوي بعقائدهم، مستعد يبيع دينه من أجل مال. فعندما ينزل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الأرض تكون قد أصيبت بقحط، المزارع بيطلع ما فيش زرع، بالبيت ما فيش أكل وشرب، ما فيش مياه، فيأتيهم ثم ينزل لهم الماء فيقول: للسماء أمطري، تمطر يا أرض، أخرجي، تخرج. مين بعد بده يكفره؟ مين بعد بده يصدقه؟ فالناس بتلاقي فتاوى وبتمشي معه. كمال سامحوني، اليوم تقول لأخيك لملتزم يا أخي يعني صعب كتير تترك بضاعة المقاطعة. بضاعة المقاطعة فيها فتوى بالتحريم. قال يا شيخ ماشي ما مرقها وبنغص ومنقدرش يعني غير ما بتنبلع اللقمة غير ما نشرب مع البيبسي. تخيل إحنا وين بأي درجة الناس تبحث عن فتاوى، وما زال أهلنا في غزة يموتون ويستشهدون، والذي يقتلهم ويقاتلهم معروف هويته وشكله وماله، وهذا أضعف الإيمان ما يمكنك أن تقوم به. فالناس تجدها تهرب بالفتاوى، الأمور المالية والطعام والشراب تلاقي فتاوى عشان تهرب. كيف هذا يأتي ومعه جبل من ماء ونهر من ماء وجبل من خبز؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو أهون على الله من ذلك. هذا أعظم حديث رسم فيه النبي عليه الصلاة والسلام ميزان. يعني عندي أحاديث خوف فيها النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة من الدجال، عندي حديث آخر قال هو أهون على الله من ذلك، هو هين أمام المؤمن لا شيء. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية. عندنا كثير من الروايات، وجمعها ابن حجر في فتح الباري وتكلم فيها، منها ما قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أعور عين اليمنى، ومنها ما قال أعور عين اليسرى. قال العلماء: الأعور من العور، والعور هو العيب، فلذلك قالوا: ليست عينه اليمنى بكاملة وليست عينه اليسرى بكاملة، ففي كلتا عينيه عور. ثم قال عليه الصلاة والسلام: كأن عينه عنبة طافية. العنبة الطافية قرط العنب، أحيانا تجد فيه عنبة خارجة عن جمع حباتها عن أخواتها، فعينه نسأل الله السلامة خارجة من مكانها الطبيعي، فهذا اسمه طافية. أو قالوا طافية أي ليس فيها ضوء، وهي مظلمة سوداء لا ترى ولا يرى بياضها، والله أعلم. نعم. ومن قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة، ثم ترجف المدينة 3 رجفات، فيخرج إليه كل كافر ومنافق. المدينة المدينة المدينة المدينة، وما أدراك ما المدينة. اللهم ارزقنا زيارة للمدينة. من المدن التي لا يدخل إليها الدجال مكة والمدينة والمسجد الأقصى، ومن المدن التي يحاول الدجال أن يدخل إليها هي المدينة، فيستقبله ملكان بيديهما سيوفا مسلطة عليه. فعندما يسمع بعض المنافقين الذين يسكنون المدينة بمجيئه يخرجون من المدينة، قالوا: إما ترتجف المدينة ارتجافا حقيقيا بمعنى الزلزال فتخرج المنافقين، وإما المقصود بالارتجاف هو الارتجاف أي التخبط بين المؤمنين والمنافقين، فالمؤمنون يبقون داخل المدينة والمنافقون يخرجون. لما؟ كما أنك اليوم عندما تسمع أخبارا عن دنيا قد يكون فيها شيء من المحرمات، فمن في قلبه شيء من النفاق يهرع إليها، في شغل بالمطعم الفلاني، في رأس وفي شوية أرقيل وشوية شرب وكذا، بس في معاش مرتب، اللي عنده ضعف في الإيمان بينزل بسرعة. أهل الإيمان ما لو بده يأكل خبز وزيتون ما بيتحرك، لا يتحرك من مكانه، يقول لك رزقي يأتي بالحرام، لا أخذه بالحرام أبدا. فالمنافقون الذين في المدينة يسمعون عن الدجال ومعه طعام وشراب وخبز وماء فيخرجون، فلا يبقى في المدينة إلا أهل الإيمان. فأولا لا يدخل هو إلى المدينة، ولا يبقى في المدينة في آخر الزمان إلا أهل الإيمان. نعم. ومن قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة، ثم ترجف المدينة 3 رجفات، فيخرج إليه كل كافر ومنافق. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال ولها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله نعم ما عندك قال وقال ابن إسحاق وقال ابن إسحاق عن صالح بن إبراهيم عن أبيه قال قدمت البصرة فقال لي أبو بكرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال بهذا. انظروا إلى جمال وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل المدينة رعب المسيح الدجال لا يدخل هو ولا يدخل الرعب لا يدخل الرعب إلى المدينة. يعني أحيانا نسأل الله السلامة لا يدخل عدو إلى بلدك لكن تسمع خبره فيدخل الرعب منه إلى البلد فالناس يخافون هل سيدخل إذا دخل ماذا سيفعل. بعض القرى إذا سمعوا والمدن في زمن الدجال إذا سمعوا عن الدجال يخافون ولو لم يدخل إليهم لكن المدينة لا يدخل هو إليها ولا يدخل رعب الدجال إليها فأهل المدينة بأمن وأمان. ذلك ممن أكرمه الله تعالى وسكرمه بالدخول إلى المدينة ونو جميعا ذلك في حج وعمرة إن شاء الله. ونسأل الله بالمناسبة أن ييسر لحجيج بيت الله الحرام حجهم وأن يبارك لهم وأن يكرمنا جميعا بما أكرمهم. من الأمور التي يعرفها ويشهدها ويلحظها كل من زار مكة والمدينة بالذات المدينة يقول لك لا أدري ما هذه السكينة الموجودة فيها. صحيح من زار منكم المدينة كثر قل شيخ والله لا أدري ما هذه السكينة في طمأنينة عجيبة طمأنينة راحة سكينة. الجواب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بس ما بدك كثير المسألة. لولا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كانت مدينة من أشقى البلاد كان الناس يهربون منها معروفة بلأوائها وحرها وأمراضها وشدة ما فيها يثرب معروفة بشدة حرارتها. لكن عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم صار ترابها شفاء. يروي سفيان بن عيينة رضي الله تعالى عنه والحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع من ريقه على أصبعه هكذا ثم يأخذ أصبعه فيضعه على تراب المدينة ثم يأتي بالمريض فيضع أصبعه على مكان المرض فيقول صلى الله عليه وسلم بسم الله بتربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى بها سقيمنا بإذن ربنا. واختلف العلماء هل هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم وكثير من الفقهاء قالوا أن هذا ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم بل هي سنة لكل من زار المدينة أن يقوم بهذه السنة أن تضع أصبعك في فيك ثم تأخذ شيئا من لعابك ثم تضعه على تراب المدينة ثم تضعه على مكان الألم فجعل الله تعالى بتراب المدينة بركة خاصة فيها شفاء من كل مرض بإذن الله. نعم. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر قال حدثنا سعد بن إبراهيم عن أبيه عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة رعب المسيح لها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه إنه أعور وإن الله ليس بأعور. النبي صلى الله عليه وسلم قام في الناس ليس بخطبة جمعة لأن البعض يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ كلامه بالثناء على الله وبالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط في خطب الجمعة. لا، إنما ما أثر وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما وقف مرة وتكلم بين الصحابة إلا وأثنى على الله. قال العلماء: وهذه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعود أنفسنا عليها. أعرف بعض الإخوة إذا كنا في مجلس فسألته عن رأيه، ما رأيك في هذه المسألة؟ لا يبدأ كلامه إلا بقوله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، يعود نفسه بأن لا يبدأ الكلام إلا بالثناء على الله. وهذا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، إن عود المرء نفسه عليه صار لهذا الأمر وقعا في قلبه. هذا لا يتكلم إلا يثني على الله، لا يتكلم بكلام إلا يثني على الله. يعني أي أحد تكلم معه فيقول الحمد لله، يبدأ بالحمد لله، وقد يزيد على هذا شيئا من الثناء على الله، ثم يعود نفسه على هذا فيستقر هذا في قلبه، ثم كذلك يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم. والذي يبدأ بالثناء على الله وبالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل الله جل جلاله لكلامه أثرا بليغا بين الناس. الأمر الثاني، جعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الفتنة، لهذه الفتنة ولهذا الدجال علامة خاصة، وذكر فيها كذلك صفة من صفات ربنا جل جلاله، فقال صلى الله عليه وسلم: إنه أعور. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن ربكم ليس بأعور. قلنا: ما هو العور؟ هو نقص، صفة من صفات النقص. وربنا جل جلاله منزه عن كل نقص، منزه عن كل نقص، لذلك قال لهم باختصار: هو يدعي أنه إله، وربنا جل جلاله إلهنا، وربنا جل جلاله ليس بأعور. نعم. وبه قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينا أنا نائم أطوف بالكعبة، فإذا رجل آدم سبط الشعر ينطف أو يهراق رأسه ماء، قلت: من هذا؟ قال: ابن مريم. ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين، كأن عينه عنبة طافية. قالوا: هذا الدجال، أقرب الناس به شبها ابن قطن، رجل من خزاعة. ومن قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله في أبل حديث قال: حدثنا موسى بن إسماعيل بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعور عين اليمنى كأنها عنبة طافية. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن رؤية رآها، ورؤيا الأنبياء حق، وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يخبر الصحابة بما يرى، وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من صلاة الفجر انفتل إلى الناس ثم سألهم: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ كان صلى الله عليه وسلم يحب هذا. وطبعا الرؤيا يعني بكلام مفصل ليس الآن وقته، لها تفصيل أن ليس كل ما يرى أو من يرى له ينبغي أن يؤول، ولا يبنى على الرؤى أحكام، إنما الرؤى أمور يستأنس بها، وقد تكون أحيانا أضغاث أحلام، وقد تكون أحيانا من الشيطان، وقد تكون أحيانا فيها رسائل من الرحمن. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن رؤيا الأنبياء حق، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه كان مرة يطوف بالبيت بالكعبة فإذا به يرى رجلا أبيضا في بياضه حمرة، شعره فيه شيء من الجعودة لكنه سبط، يعني مهدول، يعني مرسل بين كتفيه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا: هذا ابن مريم، يعني سيدنا عيسى عليه السلام. وسيدنا عيسى عليه السلام تعلمون أن بينه وبين هذه الأمة رابطة خاصة، هو الوحيد الذي لم يمت، وهو الوحيد الذي رفعه الله جل جلاله إليه، وهو الوحيد الذي ينزل في زمن أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه سينزل في دمشق المحروسة، حرسها الله وسائر بلاد المسلمين من كل شر نسوء، قلوا أمين. سينزل في دمشق بين مهرودتين، يديه على كتفي ملك، إذا طأطأ رأسه نزل من رأسه حب كالجمان، والجمان الجمانة هي اللؤلؤة، عندما يكون الماء فيه يضرب عليه شيء من الضوء يعطي شيئا من اللمعان، فيطأطئ عيسى بن مريم عليه السلام رأسه ينزل منه ماء كالجمام، وهذا فيه إشارة إلى شدة النظافة وشدة الطهارة التي كان الأنبياء يتحلون بها من غسل ووضوء وغير ذلك. ثم ينزل صلى الله عليه وسلم ويكون الناس في زمن المهدي عليه السلام، وتكلمنا عن المهدي بالتفصيل في السلسلة الماضية التي تكلمنا فيها عن فتن آخر الزمان وخاصة بلاد الشام، موجودة على القناة ممكن ترجعوا إليها. فعندما ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام يحاول المهدي عليه السلام أن يقدم عيسى ابن مريم، وكان الناس قد اصطفوا للصلاة، قد اجتمعوا وأرادوا أن يصلوا، فيحاول المهدي أن يقدم عيسى ابن مريم عليه السلام، فيقول عيسى عليه السلام: إمامكم منكم، يعني منكم إيش؟ يعني من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهدي هو محمد بن عبد الله، اسمه على اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من هذه الأمة المباركة. وعيسى عليه السلام هو نبي أمة سابقة، ينزل بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام، يطبق شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه ليس من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، فيقدم المهدي ليكون إماما بالناس مع وجود عيسى عليه السلام. وبعدما ينتهون من الصلاة ينادي مناد أن ظهر الدجال، أن خرج الدجال بين أظهركم، فعندها يلحق به عيسى بن مريم عليه السلام، فيصل الدجال إلى منطقة موجودة الآن في فلسطين اسمها باب لد. وأكرمني الله بال2007 من حوالي 20 سنة التقيت مع إخوة من فلسطين كانوا في الهند، كانوا في رحلة دعوية هناك فالتقيت بهم، ومن مركز للدعوة هناك اسمه مركز اللد، فهذا المركز هناك اسمه على نفس الاسم الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. فعندها يلتقي عيسى بن مريم عليه السلام بالمسيح الدجال فيقتله عند باب لد، وتنتهي فتنة الدجال على يد عيسى بن مريم عليه السلام. وهذه فضيلة لسيدنا عيسى عليه السلام، أن الله جل جلاله يكرمه هو، ليس أحد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، بتخليص الأمة من أخطر فتنة على وجه الأرض. طبعا الحديث في هذا يطول. عيسى بن مريم عليه السلام من هو؟ هو ابن امرأة ليس له أب. من هي هذه المرأة؟ مريم. من مريم؟ هي ابنة لأم لا نعرف اسمها، إلا أن الله قال عنها امرأة عمران، قالت: إني نذرت لك ما في بطني محررة. قال العلماء، وفيه بيان فضيلتي أن ينذر الأب وأن تنذر الأم ولدها وبنتها لله، فيكرمها الله جل جلاله بولد يخدم الدين ويخلص الأمة من الفتن. فهذه جدته نذرت ما في بطنها، فإذا ما في بطنها بنت، وقالت: ليس الذكر كالأنثى، لكن الله أكرمها بابن بنتها وهو عيسى عليه السلام، وأحياه وأبقاه وهو مازال الآن في السماوات، وسينزل في آخر الزمان يخلص الله جل جلاله الأمة به من أعظم وأشر فتنة ببركة دعاء جدته الأولى التي قالت: إني نذرت لك ما في بطني. فانذروا أولادكم يا إخواني، انذروا أولادكم لله، انذروا بناتكم لله، فالذي ينذر ولده وينذر ابنته لله الله تعالى يكفل له من يصرف عليه ومن ينفق عليه ومن يدفع له، وبإذن الله يجعله سببا لحفاظة الأمة من الفتن. ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الرؤيا كذلك رجلا جسيما أحمر اللون، جعد الرأس، يعني الدجال كان رأسه جعد، شعره جعد يعني سميك مختلط، ليس بالصبط كما كان شعر عيسى بن مريم عليه السلام. قال: أعور العين، كأن عينه عنبة طافية. فإذا رأى في نفس الرؤيا عيسى عليه السلام عيسى بن مريم، ورأى في نفس الرؤيا المسيح الدجال، وأولها أن وأخبرهم صلى الله عليه وسلم أن هذا الأول سيقتل الثاني في آخر الزمن. نعم. ومن قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال في آخر صلاته في التحيات. نعم. ومن قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال إن معه ماء ونارا فناره ماء بارد وماؤه نار. قال أبو مسعود أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك سمي بالدجال. الدجل كما قلنا في أول المجلس هو قمة الكذب، والدجل هو الذي يغطي الحق بالباطل. فقال صلى الله عليه وسلم أن النار التي تراها معه هي جنة، وأن الماء التي تراها معه هي النار. فيقول للناس من يتبعني أدخله جنتي، وهو في الحقيقة إذا أدخل أدخله النار، ومن يعصيني ويخالفني أدخله ناري، ومن يخالفه فعلا يدخله الجنة. لذلك أخبرنا صلى الله عليه وسلم في روايات أظن ستأتي أو في كتب أخرى في غير صحيح البخاري أن رجلا في آخر الزمان يخرج له، يخرج للدجال، فينظر إليه فيقول والله ما ازددت بك وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا إيمانا، فيحاول أن يقتله فيقتله، ثم يقول له قم فيقوم، فيقول ما ازددت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبكلامه إلا إيمانا أنك كذاب، ثم بعد ذلك يلقيه في النار فيقول عليه الصلاة والسلام فهذه النار التي ألقاه بها هي الجنة، ثم يقول الدجال لا يمكنني أن أفعل هذا مع أحد غيره. هو آخر رجل، هو يقف له وهو من أفضل الشهداء عند الله جل جلاله، وهذا لا يخالف كلام النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا ينبغي للمرء أن يستشرف الفتن، لكن يقدر الله تعالى لرجل صاحب إيمان قوي أن يقف في وجه الدجال ويقول له أنا أعلم أنك كذاب وأنت أعور وأنت كافر وغير ذلك، فيقتله ثم يدخله النار، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه النار هي الجنة. نعم. وبين قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن بين عينيه مكتوب كافر. باب لا يدخل الدجال المدينة. ومن قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا سعيد قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما يحدثنا به أنه قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة. السباخ هي الأراضي التي ليس فيها نبات، يقال لها السباخ، فعندما يمنع الدجال من دخول حقيقة المدينة ينزل في سباخها في الأراضي المحيطة بها، فيخرج إليه يومئذ رجل وهو خير الناس أو من خيار الناس، فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون لا، فيقتله ثم يحييه، فيقول والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم، فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. قال العلماء من أراد أن يحفظ نفسه من الفتن فعليه ببيئة الإيمان، والمدينة محفوظة من الدجال لأنها فيها بيئة الإيمان. بيئة الإيمان هي التي تحفظك. كم من شاب قال يا شيخ والله أنا لولا هذه البيئات ولولا صحبة الإيمان ولولا أعمال الإيمان ولولا مجالس الإيمان لابتعدت كثيرا. يا أحبابنا نحن يعني بشر، ينبغي أن نعلم أنه ممكن نضعف. هالتليفون بيعطيك إنذار بتقول لك البطارية صرت على الأخير، بتأخذ البطارية وبتروح بتحطها بهالشحن. يا أخوانا أحيانا نشعر بقسوة، نشعر بضيق، نشعر بانقباض، نشعر بتعب، نشعر بملل. كل هذه إنذارات مثل إنذار البطارية، يقول لك قلبك أنت بحاجة إلى شحن. أنت بدك شحن، تعال لك، تعال لا تبتعد عنها قبل ما يطفي القلب، لأنه إذا طفى التليفون وين ترجع تحطه بالشحن مرة تانية ليرجع يدور؟ قبل أن ينطفئ القلب اشحنه. مثل هذه المجالس فيها شحن، الدعوة إلى الله شحنة، الكلام عن الله شحنة، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام شحنة، صلوات النوافل القبلية والبعدية شحنة، قراءة القرآن شاحن، الدعاء شحنة. هاي الأيام اللي بلشنا فيها نحن من أذان المغرب اليوم دخلت أيام العشر، أيام الشحن، أخذنا شحنة قوية برمضان، بعد رمضان ضعفت النفوس. الآن أكرمنا الله، أكرمنا الله بشحنة عشرة أيام، تتوج بيوم عرفة، تتوج بيوم النحر، يوم عرفة يوم الدعاء، يوم الطلبات، يوم القربات، يوم المناجات، يوم الافتقار، يوم التذلل. تترك هالعشرة أيام، هذه العشرة أيام التي تكفيك بإذن الله طول العام حتى يجي رمضان اللي بعده، تتركها؟ تتعامل معها أي تعامل؟ ما ينبغي لنا أن نترك هذه البيئات. فالمدينة أيها الحبة في الله بسبب الإيمان الذي فيها محفوظة من دخول أمثال هذه الفتن كالدجال. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. حتى الله تعالى ببيئة الإيمان بيحفظ المدن من الأمراض. ليش ما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيفشو في آخر الزمان أمراض لم تكن في الأمم السابقة؟ قالوا متى؟ قال عندما يكثر الزنا. نحن نربط دائما الأمراض مع وجود الجراثيم والبكتيريا، ونظف البيوت منظفة، وأيام كورونا تعقيم الإيدين. طب ما في بكتيريا أضرب من هذه البكتيريا، بكتيريا المعاصي، جراثيم المعاصي. عندما ينتشر الزنا يا إخواني، مش ضروري الزنا الكامل، العين تزني وزناها النظر، انتشار هذه المواقع والتفلت الأخلاقي، ويصير الأب ينظر إلى أبنائه وبناته يشاهدون في بيته أمام عينيه المسلسلات والأفلام اللي فيها مهبة ودب من مصائب، وهو يجلس وينظر وأمام زوجته ويتنظر أمام زوجها، وصار الأمر عادي، ويجلسون في المقاهي ويتحدثون بكلام أعزكم الله سافل، والكل يجلس يقول لك عم نمزح وعم نضحك. هذا نوع من الزنا عندما ينتشر، زنا الألسن وزنا العيون وزنا البصر وغير ذلك. قال عليه الصلاة والسلام سينتشر الطاعون وتنتشر الأمراض. اسألوا أهل الطب يقولون لك صحة التطور عم بيزيد وعم بتقل الميكروبات، لكن في أمراض ما كانت سابقا موجودة، كل فترة عم نكتشف أمراض جديدة وفيروس جديد، ما سببه؟ إعادة الأمر لكثرة المعاصي، نسأل الله السلامة. نعم. وبين قال حدثني يحيى بن موسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال، قال: ولا الطاعون إن شاء الله. هذا الاستثناء من باب التحقيق ليس من باب التعليق، يعني أحيانا تخبر بأمر أنت تشك به فتقول إن شاء الله، هذا اسمه استثناء تعليق، لكن أحيانا تخبر بأمر أنت متأكد منه. لكن قال علماء ذكر المشيئة هنا من باب التبرك بصفة من صفات الله، فالله تعالى من صفاته أنه عنده مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا المشيئة من باب التبرك بصفة من صفات الله جل جلاله. الباب الأخير الذي نختم به، يظل الكل هيك يجهز نفسه ويحضر قلبه للختم، ولنعساني صحصح ونظبط عدتنا جميعا حتى ندرك إن شاء الله تعالى بركة الختم جميعا. الباب الأخير، بسم الله. باب يأجوج ومأجوج. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء قال وحدثنا إسماعيل حاء يعني تحويل في السند. نعم. قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبي سلمة تحدثت عن أم حبيبة ابنة أبي سفيان عن زينب ابنة جحش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها قالت زينب ابنة جحش فقلت يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث إذا كثر الخبث وقد تكون في رواية أخرى الخبث. النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة في الله ولعلنا ذكرنا شيئا من هذا الحديث في رواية أخرى في أول الأبواب النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل به أمر أولا يذكر الله لا يقول يا ويلي يا مصيبتي ويصرخ غير ذلك في الرواية الأولى التي ذكرناها من أسابيع قال سبحان الله ماذا أنزل الله من الفتن وهنا يقول لا إله إلا الله إذا نزلت شيء بالناس إذا سمعت خبر هي تقول أوه يا ويلي وتدعو على نفسك وعلى أهلك وعلى غير ذلك أذكر الله يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب وخص العرب كما ذكر ابن حجر وغيره لأنه كان الناس في ذلك الزمان المسلمون جلهم من العرب وأخبر صلى الله عليه وسلم خوفه على الناس أن يأجوج ومأجوج ويأجوج ومأجوج أيها الأحبة في الله طائفتان وأخبر عليه الصلاة والسلام أنهما من بني آدم وأنهما موجودان أن هذه الطائفة موجودة من زمن بعيد وأخبر صلى الله عليه وسلم أن وجودها مترافق مع وجود ذي القرنين ولعلكم سمعتم في الصلاة ما قرأنا عن ذي القرنين عندما أكرمه الله جل جلاله وأعطاه الأسباب فذهب إلى المشارق والمغارب فمما وصل إليه منطقة في منطقة المشرق هي إيران وما حولها وكان في تلك المنطقة قوم يأجوج ومأجوج يأجوج ومأجوج من الأجيج والأجيج يكون للنار من كثرة إفسادهم في الأرض سموا بذلك فعندما جاء ذو القرنين إلى أهل تلك المناطق قالوا له يا ذا القرنين هل نجعل لك خرجا يا عمي منعطيك أجرة منعطيك مال تساعدنا بهالمصيبة اللي احنا واعين فيها شو الموضوع على أن تجعل بيننا وبينهم سدا يخرجون كل يوم إلينا فيأكلون طعامنا ويشربون ماءنا ويقتلوننا ويؤذوننا ويسبوننا ويفعلون ما يفعلون وذو القرنين ملك من الملوك العظيم وتكلمنا في سابقا في سلسلة الفتن فقال أنا مستعد لذلك أعينوني بقوة ماذا عندكم من أسباب أعينوني بقوة وفعلا استطاع ذو القرنين أن يبني بين يأجوج ومأجوج وبين أهل تلك البلاد التي هي غير معلومة بالنسبة لنا إلا أنها من جهة المشرق في أي دولة في أي مكان هذا مما لم يعلم مثل ما أن الدجال في جزيرة لا يعلم مكانها إلا الله كذلك يأجوج ومأجوج في مكان لا يعلم حقيقته إلا الله بينهم وبين أهل الأرض سدا في كل يوم يخرقون هذا السد ثم يقولون نكمله غدا فيأتون في اليوم الثاني فإذا به قد انسد فعندما يأذن الله تعالى بخروجهم يقولون نكمل غدا إن شاء الله فيأتون في اليوم الثاني فيجدونه على حاله فيكملون فتحه ثم يخرجون إلى الناس وهذا يكون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في علامات الساعة الكبرى لكن يكون بعد المهدي وبعد عيسى بن مريم وبعد الدجال يكون بعد ذلك يأجوج ومأجوج يسمع بهم نبينا عيسى عليه السلام فيقول للناس اذهبوا إلى الجبال فيختبئون منهم في الجبال فعندما يأكلون كل شيء ويشربون كل شيء فيقولون قتلنا أهل الأرض فنريد أن نقتل أهل السماء فيأخذون السهام فيرمونها إلى السماء فتنزل عليهم فيموتون جميعا وتنتن الأرض من رائحتهم ومن نتنهم، فينزل الله جل جلاله ماء فيغسل الأرض منهم، ثم بعد ذلك تنبت الأرض أنواع النبات والطعام والشراب، ويعيش الناس مع عيسى عليه السلام أرغد حياة وأجمل حياة. ثم يبعث الله جل جلاله ريحا ما يشمها مؤمن إلا يموت، ثم تقوم الساعة على شرار الناس. فيأجوج ومأجوج هم من علامات الساعة الكبرى، لكن الله تعالى بإذن الله ينجينا منهم. وفيهم ذكر الحديث الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للصحابة أن الله تعالى يقول لآدم: يا آدم أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 199 إلى النار وواحد إلى الجنة، ذاك يوم يجعل الولدان شيبة يخاف منه الناس. ثم خفف عليهم صلى الله عليه وسلم فقال: 99 من يأجوج ومأجوج. نعم، الحديث الأخير. وبين قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يفتح الردم ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وعقد وهيب 90. العقد التي تكلمنا عنها في الدروس السابقة كانوا يستخدمونها فيما سبق لبيان أنواع الأرقام، فكل حركة في الأصابع كانت تدل على رقم معين، 10 لها حركة، والعشرون لها حركة، والثلاثون والأربعون وغير ذلك. فحلق صلى الله عليه وسلم بحلقة تدل على هذا الرقم، رقم 90، حتى يبين فيها هذه الحلقة. نكون بذلك بفضل الله جل جلاله ومنه، أيها الحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، قد ختمنا هذا الجزء الحديثي المبارك من كتاب الفتن من كتاب صحيح البخاري للإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما فيه وبما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جرت عادة السلف أيها الكرام أن يختموا كتابهم وأن يختموا الكتب، سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو مؤلفة، أن يختموها بالدعاء. وهذا ما فعله ابن حجر عندما ختم كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري، جمع الناس وبعد ذلك دعوا جميعا بنية البركة وبنية استجابة الدعاء. لذلك نختم الآن إن شاء الله تعالى ببركة هذا المجلس المبارك، عسى الله جل جلاله أن يكتب لنا استجابة للدعاء. فهذه الليلة الأولى من ليالي العشر المباركة، وهذا مجلس الختم، وفيه مجلس السنة والحديث، وكل هذه أسباب لاستجابة الدعاء. فنختم بالدعاء، عسى الله تعالى أن يستجيب لنا. ثم بعد ذلك أقرأ عليكم الإجازة بإذن الله تعالى. توجهوا إلى القبلة، أوجهوا قلوبكم إلى الله، عسى الله تعالى أن يستجيب لنا في هذه الساعة المباركة. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالأهل والمعافى. كبت عدونا وبسطت رزقنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا. اللهم لك الحمد على مجالس الحديث، ولك الحمد على مجالس السنة، ولك الحمد على مجالس البخاري. اللهم تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد، صل عليه كلما ذكره الذاكرون الأخيار، صل عليه كلما تعاقب الليل والنهار. اللهم ارزقنا حبه وحب من يحبه. اللهم إنا نشكو إليك قلة حبنا لحبيبنا. اللهم ارزقنا الشوق إليه ارزقنا الشوق إليه والجلوس بين يديه. اللهم ارزقنا أن نكون على حوضه وأن نشرب من يده وأن ندخل معه الجنان. أحينا على سنته وأمتنا على سنته واحشرنا تحت لوائه يا رب العالمين. اللهم اجز عنا خيرا مشايخنا ومن ربانا ومن علمنا. اللهم اجز عنا خيرا والدينا الذين ربونا صغارا. اللهم اجز عنا خيرا من خدمنا وحضر مجالس العلم والإيمان. اللهم بارك لنا في جمعنا هذا واجعله جمعا مقبولا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أعد علينا مجالسنا مرات عديدة وكرات مديدة كما وفقتنا لقراءة كتاب الفتن من صحيح البخاري. أكرمنا ووفقنا لقراءته كاملة وسائر كتب السنة يا رب العالمين. اللهم لا تفتنا بأنفسنا ولا تجعلنا فتنة لغيرنا. لا تجعل حظنا من الدين الكلام، اجعل حظنا من الدين التطبيق والتطبيق والعمل. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل وحسن الختام عند انتهاء الأجل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فنقول بإذن الله تعالى: الحمد لله الذي أجاز سالكي طريق العلم مع العمل بجوائزه السنية، والصلاة والسلام على من خصت أمته بمزية الإسناد العلي، وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين ما دامت سلسلة الإسناد متصلة بالرواية إلى يوم التناد. أما بعد، فقد تفضل المولى عز وجل وأعان على قراءة هذا الجزء من أحاديث كتاب الفتن المنتخبة من صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة 56 بعد 200 هجرية رحمه الله تعالى. وكانت بداية هذه المجالس يوم الأحد في 10 شوال من 47 بعد 400,000 هجرية مع المدارسة والشرح في مسجد الفرقان صيدا ساحل بلاد الشام المباركة المحروسة بإذن الله. وقد تمت قراءة الأحاديث، فلما تمت قراءة الأحاديث طلب الحضور من شخصي الضعيف الإجازة، فأقول: سمع مني الأخ الفاضل أو الأخت الفاضلة، واكتب جزاك الله خير اسمك في المتون التي وزعناها في أول مجلس. وطبعا يا أخوانا، أنا أنصح دائما أن يكون الأخ والأخت محافظين على ما نوزع من هذه المتون وأن تحافظ عليها، فهذه ذكرى لك وفيها البركة، وما سمعته من نكت وفوائد إذا دونتها ترجع إليها، لأن غالب ما يسمع قد ينسى، والعلم بالتدوين، فالعلم صيد والكتابة قيد. قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها في الفلاة شاردة. قال: اكتب اسمك، سمع مني الأخ الفاضل. ثم قلت: سمع هذا الجزء وأجيزه إجازة تجبر الفوت إن كان بحق رواية له بالسند المتقدم، وأرجو أن لا ينساني من دعوة صالحة. كتبه العبد الفقير، ثم اكتب التاريخ، ونسأل الله جل جلاله القبول. وبإذن الله تعالى نسأل الله ببركة هذا المجلس أن يتم لنا مركز الفرقان، وإن شاء الله النية أن نفتتح فيه مقرأة كتب الحديث، وأن يكون لنا موعد يومي أو أسبوعي مع قراءة كتب الحديث. قبل أن نقوم إلى الصلاة أريد أن أخبركم بأمرين. الأمر الأول: أننا دخلنا عند صلاة المغرب بعشر ذي الحجة المباركة، وحتى نستفيد منها سنقيم في المسجد بإذن الله تعالى برنامجين. أنصح جميع الإخوة بالالتحاق بهذه البرامج. البرنامج الأول سيكون عندنا في كل ليلة بعد صلاة العشاء، وسنبدأ إن شاء الله من اليوم، شرح لحديث. هذا الحديث هو دعاء. ليه؟ أيام ذو الحجة هي أيام الدعاء، لكننا بالعموم يا إخواني بصراحة من دون زعل لا نعرف أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد الواحد منا يرفع يديه فيدعو بأدعية ما أنزل الله بها من سلطان، يصير يدعي من رأسه. طيب شو يعني الأدعية النبوية؟ فعملنا سلسلة سميناها سلسلة الأدعية النبوية، كل يوم نقف مع دعاء نشرحه بعد صلاة العشاء 10 دقائق فقط. طيب غير ذلك أكرمنا الله تعالى ومجموعة من مشايخنا في المسجد، الشيخ محمد بلال جزاه الله خير والشيخ خالد أبو حمزة، قد ختموا القرآن بأكثر من رواية، وسماع القرآن بروايات ثانية هذا ما زال في بلادنا جديد. كثير من الناس لا يعرفون أصلا شو يعني الروايات، لذلك نبشركم أننا سنقيم برنامج لختمة سميناها صلاة ختمة الزهروين. شو هن الزهروين؟ البقرة وآل عمران، سماهم النبي عليه الصلاة والسلام بالزهروين. البقرة وآل عمران تقريبا 4 أجزاء، هو الأصل نعمل ختمة للقرآن بس نحن حنمشي شوي شوي. فسيكون عندنا كل يوم بعد صلاة العشاء 10 دقائق لكلمة الدعاء، ثم سيكون عندنا قيام ليل كل ليلة حتى العيد. القيام الليل هو ما حيتجاوز النص ساعة فكرة، 4 ركعات، بكل ركعتين سنقرأ 5 صفحات فقط، يعني كل يوم 10 صفحات. منختم بليلة عرفة إن شاء الله البقرة وآل عمران، لكن ستقرأ البقرة وآل عمران برواية ابن كثير، يعني غير الرواية اللي بتسمعها أنت في الصلاة العادية بدل مالك يوم الدين ملك يوم الدين وغير ذلك من الاختلافات، حتى نبدأ نسمع القراءة التي قرأها النبي عليه الصلاة والسلام. فأدعو جميع الإخوة من دون استثناء إلى أن يحضروا معنا هذه الليالي المباركة، فهي أيام تغتنم. بالنهار الناس بأشغال وأعمال، لكن أقله أحضر معنا في الليالي حتى تشارك هذه الختمات المباركة. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.